Akşam namazı, akşam namazının farzını kılıp selam verdikten sonra Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya del celal vel ikram dedikten sonra eller kaldırılıp Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tegzilena biha cemi'il hacat ve tuzahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve terfa'una biha indeki a'led derecat ve tübelliğuna biha aksar gayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين deyip namazın sünneti eda edildikten sonra bir defa amennâ biennehu denilir ve sonra 9 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit biyedihil khayr ve huve ala kulli şeyin kadir 10. da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Sonra elleri kaldırıp avuç içleri aşağıya çevrilerek Allahümme ecrina minen nar 7, 5 veya 3 defa okunur. Allahümme ecrina min kulli nar Allahümme ecrina min fitneti diniye ve dünyeviye. Allahümme ecrina min fitneti ahir zaman. Allahümme ecrina min fitneti Mesih-i Deccal ve Süfyan. Allahümme ecrina min eddalalat vel bid'iyyat vel beliyyat. Allahümme ecrina min şer nefsi le emmâre. Allahümme ecrina min şururun nüfusi le emmâratil firavniyye. Allahümme ecrina min şerin nisa. Allahümme ecrina min belâin nisa. Allahümme ecrina min fitnetin nisa. اللهم اجنا من عذاب القبر اللهم اجنا من عذاب يوم القيامة اللهم اجنا من عذاب جهنم اللهم اجنا من عذاب قهرك اللهم اجنا من نار قهرك اللهم اجنا من عذاب القبر والنيران اللهم اجنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر اللهم اجنا من تجاوز الملحدين اللهم اجنا من شر المنافقين اللهم اجنا من فتنة الفاسقين اللهم اجنا واجر والدينا وطلبة رسائل النور الصادقين في خدمة القرآن والإيمان وأحبابنا المؤمنين المخلصين وأقربانا وأجدادنا من النار Burada eller yukarı çevrilerek بِعَفْوِكَ يَا مُجِيرُ بِفَضْلِكَ يَا غَفَّارُ اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا وادخل أستاذنا سيد النور رضي الله عنه ووالدينا وطلبة رسائل النور الصادقين وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأجدادنا وأحبابنا المؤمنين المخلصين في خدمة الإمام القرآن الجنة مع الأبرار شفاعة نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم ما دام الليل والنهار آمين والحمد لله رب العالمين Her zamanki gibi bundan sonra Ayetel Kürsi ve namaz tesbihleri 33'er defa okunduktan sonra bir kere fe'alem ennehu denilir ve arkasından 33 defa la ilahe illallah kelime-i tevhid çekilir. Sonra Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim İnnallahu ve melaiketehu yusallun alen nebi Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima lebbeyk Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aradı kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aradı kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aradı kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethira. صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحاب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وكترات الأمطار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا وبأستاذنا سيد النور رضي الله عنه ووالدنا وتربية رسائل النور الصادقين يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Ya Cemil ya Allah, ya Karim ya Allah, ya Mucib ya Allah, ya Habib ya Allah, ya Rauf ya Allah, ya Atuf ya Allah, ya Ma'ruf ya Allah, ya Latif ya Allah. Ya Azim ya Allah, ya Hannan ya Allah, ya Mennan ya Allah, ya Deyyan ya Allah, ya Subhan ya Allah, ya Eman ya Allah, ya Burhan ya Allah, ya Sultan ya Allah, ya Müstean ya Allah, ya Muhsin ya Allah, ya Müteal ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim ya Allah, ya Mecid ya Allah, ya Ferd ya Allah, ya Vitr ya Allah, ya Ahad ya Allah, ya Samed ya Allah, ya Mahmud ya Allah, ya Sadıkan Va'd ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Gani ya Allah, ya Şafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah. Ya Rabbi semavati vel arzi ya zil celali vel ikram. Eselike bi hakka edil esma-i külliha en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Varham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barakte ve rahimte ve terahhamte ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.